فجمعوا بين الذكر لله بالقلب واللسان، والأحيان أي في أوقاتهم المختلفة، وهم يمشون وهم على جنوبهم وهم جالسون وهم راكبون وإلى غير ذلك من أحوالهم وأحيانهم، يذكرون الله سبحانه وتعالى قعودا وعلى جنوبهم وقياما، يكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: هذه المنزلة حاجة كل أحد إليها، بل ضرورته إليها فوق كل حاجة، لأن ذكر الله هو عمارة القلوب وهو حياتها الحقيقية، لا تحيا إلا به، فهو عمارة الأوقات، وبه تزول الهموم والغموم والكدرات، وبه تحصل الأفراح والمسرات، وهو عمارة القلوب المقفرات، كما أنه غراس الجنات، وهو موصل لأعلى المقامات، وفيه من الفوائد ما لا يحصى، ومن الفضائل ما لا يعد ولا ينقضي. ثم ذكر بعض الأدلة في الترغيب في الذكر والحث عليه، ثم ذكر رحمه الله تعالى أبياتا له في فضائل الذكر، ذكر أبياتا له رحمه الله تعالى في فضائل الذكر. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب قال في الذكر 100 فائدة، وأخذ يعدد رحمه الله فوائد الذكر حتى أوصلها إلى فوق 70 فائدة نفيسة جدا ونافعة. والشيخ هنا رحمه الله تعالى ذكر يعني فوائد تقرب من 15 فائدة، وكلها قد ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذه الأبيات التي في الذكر يقول الشيخ: ولي من أبيات، هي من ضمن منظومة له، من ضمن منظومة له طبعت مع شرح اللي عليها بعنوان منهج الحق، بعنوان منهج الحق. فإذا كان هذا الكتاب الذي بين أيدينا الشرح ألفه وعمره 26 سنة ويقول ولي من أبيات، فهذا يفيد أن تلك المنظومة كتبت قبل هذا الوقت، يعني في سن أيضا مبكر. وعندما تقرأ تلك المنظومة ترى عجبا عجبا في وصايا ونصائح ثمينة جدا، ويزداد العجب إذا أدركت أنه كتبها في هذا السن. من ضمنها هذه الأبيات التي في فضل الذكر، يعدد فيها رحمه الله تعالى فضائل الذكر مع حث منه على العناية بذكر الله سبحانه وتعالى. وقفة ونواصل، من يحفظ هذه الأبيات؟ وكن ذاكرا لله، من يحفظها؟ لأن المنظومة التي منهج الحق يعني حفظها عدد، وهذه من ضمنها. من كان حافظا لمنظومة منهج الحق لا بد أن يكون حافظا بهذه الأبيات. يوجد أحد ولا نمشي؟ يقول رحمه الله: ولي من أبيات، وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد. كن ذاكرا لله في كل حالة، في كل أوقاتك، كل أحيانك، راكبا، ماشيا، مضطجعا، جالسا، في كل أوقاتك أكثر من ذكر الله. ليس هناك وقت مقيد، بل باب الذكر مفتوح. اذكر الله في كل أحيانك، في كل أوقاتك، حتى إن النوم عندما يأوي المرء إلى فراشه لينام يشرع له مجموعة من الأذكار يدخل في نومه وهو ذاكر لله سبحانه وتعالى بتلك الأذكار العظيمة، فيكون نومه ذكر وعبادة. ولهذا الذي ينام على الذكر يستيقظ عليه، لأن من ينام على شيء يستيقظ عليه، فالذي ينام على ذكر الله يستيقظ على الذكر. ولهذا إذا نهض من فراشه قال لا إله إلا الله، أو قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. فهو كان في ذكر، فصله عن الذكر ماذا؟ النوم. فإذا انتهى من نومه عاد إلى أصله وهو اشتغاله بذكر الله سبحانه وتعالى. بالمقابل، وهذا أقوله على وجه التنبيه، الشباب أصلحهم الله وهداهم إلى صراط المستقيم، الذي ينام وبيده اللهو في الجوال، إن بعض الشباب يعني يكون بيده الجوال ويكون مثلا يلعب بعض اللعب التي في الجوال أو المناظر التي في الجوال إلى أن يغلبه النوم وهو في ينظر إلى هذه المناظر. إذا قام من هذه النومة ما الذي يستيقظ عليه؟ اللعبة التي كان يلعبها، اللعبة التي كان يلعبها. ولهذا يحدثون عن بعض هؤلاء إذا استيقظ، إذا أوقظ من نومه يتكلم بأشياء متعلقة باللعبة. أنا غلبتك، يقوم من النوم يقول أنا غلبتك أو أنت غلبتني، أو يتحدث عن أشياء في اللعبة التي كان يلعبها. وهذه مصيبة عظيمة جدا، مصيبة عظيمة. يعني ينام على اللهو فيستيقظ على اللهو، ينام على الغفلة فيستيقظ على الغفلة، وإذا نام على ذكر الله سبحانه وتعالى يستيقظ على ذكر الله سبحانه، فيكون نومه نفسه ذكر لله، يكون نومه ذكر لله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض الصالحين ممن هو ملازم لقراءة القرآن أحيانا ينقلب بآية يقرأها، ينقلب من على فراشه في غرقة النوم بآية يقرأها من القرآن، لأن هذا أصلا نام على هذا، نام على هذا. بل أعجب من هذا وأعجب، بعضهم يدخل في غيبوبة، بعض الصالحين يدخل في غيبوبة أشهر ويستيقظ لحظة، يستيقظ لحظة يعود بعدها إلى غيبوبته، في تلك اللحظة لا يأتي على لسانه إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. وأعرف من ذلك قصصا عجيبة. فهذا القلب بحسب ما عود عليه، بحسب ما عود عليه. فالعبد مطلوب من أن يكون ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد. فذكر إله العرش سرا ومعلنا، هذه الفائدة الأولى، يزيل الشقى والهم عنك ويطرده. فهذه الفائدة الأولى من فوائد الذكر، أنه يزيل الشقى، يبعد عنك الشقى، يطرد عنك الهموم، يترتب عليه انشراح الصدر وراحة البال، زوال الهم والغم. هذه من فوائد الذكر العظيمة. ومن فوائده ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، فهو جلاب للخيرات. وإن يأتك الوسواس يوما يشرده، لأنه طارد للوسواس الخناس الذي هو الشيطان، يطرده عنك. ولا يمكن أن يطرد الشيطان إلا بذكر الله، ومن يعش عن ذكر الله ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين. من فوائد الذكر يقول فقد أخبر المختار يوما لصاحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد. وهذا يشير فيه لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، تقدم عند المصنف رحمه الله، قال وقال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فكثير الذكر في السبق مفرد. يقول ابن القيم رحمه الله عمال الآخرة، يعني الذين يعملون للآخرة، كلهم في مضمار. مضمار إيش؟ سباق، وسابقوا إلى مغفرة، سارعوا، هم في مضمار. يقول عمال الآخرة كلهم في مضمار السباق والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار. وهذا دليله الحديث سبق المفردون، سبق المفردون، ذكر ذلك رحمه الله في كتابه الوابل الصير. قال ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبده. في الحديث الذي قال فيه يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فوصى معاذ بطلب العون من الله على هذه الأمور الثلاثة، الذكر والشكر وحسن العبادة، وخصت هذه الثلاثة لأن أهم المهمات، فطلب الإعانة عليها على الذكر، ولا يمكن أن تكون ذاكرا لله إلا إذا أعانك الله على ذكره، ولا يمكن أن تكون شاكرا لله إلا إذا أعانك على شكره، ولا يمكن أن تكون عابدا لله بالحسن محسنا في عبادتك لله إلا إذا أعانك الله على ذلك. ولهذا من أعظم الوصايا أن تسأل الله دائما أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بألا يزال رطب لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. هذا يشير إلى حديث عبد الله بن بسر في الترمذي وابن ماجه، وأشار إليه أو ذكرها الشيخ أن رجلا قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني، ولفظه في الحديث فدلني على شيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، دلني على شيء أتشبث به، كثرت شرائع الإسلام علي. ماذا يريد هذا الرجل؟ ماذا يريد الرجل هذا الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام كثرت علي؟ ما هو مطلوبه؟ هل يريد أن ينقص ما كان مطلوبه؟ قال دلني على شيء أتشبث به، يعني إذا تشبثت به لا تصبح كثيرة علي، لا تصبح ثقيلة علي، يخففها علي، يعينني على القيام بها، دلني على شيء. هذا الذي كان يريده، ما جاء الرجل يريد أن يعفى من هذه الشرائع لكنها كثرت عليه فيريد شيء يساعده على القيام بها، يعينه على القيام بها. قال وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، يجد جهدا في قيامه بالشرائع، بألا يزال رطب لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. وفي هذا الحديث دلالة على أن ذكر الله من أكبر العون على طاعة الله، من أكبر العون للعبد على طاعة الله، يعينك على الطاعات. الصلاة التي تكون مثلا ثقيلة على الإنسان كثرة الذكر تصبح خفيفة ويسيرة، وعموم العبادات التي يجد العبد فيها ثقل على نفسه أو يجد جهدا فيها يخففها ويلينها كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى. وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، يعني لا تزال تمهد وتهيأ لصاحبها ما دام مكثرا من ذكر الله. وهو يشير هنا إلى حديث ابن مسعود في الترمذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم الخليل ليلة أسري بي فقال أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها عذبة الماء طيبة الأرض وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فيقول الشيخ وأخبر أي النبي صلى الله عليه وسلم أن الذكر غرس لأهلي بجنات عدن والمساكن تمهد أي تبنى للذاكرين وتهيأ لهم. وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدده. هنا فضيلتين من فضائل الذكر وفائدتين من فوائده. الأولى أن الله يذكر عبده، فاذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فمن فوائد الذكر أن الله يذكر من ذكره. الفائدة الثانية أن الله معه، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته. وهذه المعية معية خاصة، ولهذا قال الشيخ معه على كل الأمور ماذا يسدد، فهي معية خاصة تقتضي الحفظ والتسديد والتوفيق والمعونة على كل خير. وأخبر أن الذكر يبقى بجنة، أخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد، وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. هذا أيضا من فضائل الذكر، أن الذكر يبقى، أن الذكر يبقى بالجنة، يبقى لعباد الله في الجنة، وينقطع التكليف حين يخلد. عندما يخلدهم الله في جنات النعيم التكليف ينقطع، لكن الذكر يبقى. قال الله سبحانه وتعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها السلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهذا في الجنة تسبيح وحمد، تسبيح لله وحمد لله، هذا يبقى في الجنة، يبقى في الجنة. وقد جاء في الصحيح حديث أبي هريرة في ذكر أول زمرة تدخل الجنة، وفيه يسبحون الله بكرة وعشية، يسبحون الله بكرة وعشية. فالذكر يبقى في الجنة، وهذا من فضائل الذكر، ويلهم أهل الجنة ذكر الله مثل ما يلهمون النفس، لأن التكليف انقطع، لا يأتون بالذكر على وجه التكليف، وإنما يأتون به على وجه التلذذ بذكر الله سبحانه وتعالى والهناء بذكر الله سبحانه وتعالى. من فوائد الذكر يقول ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشده، لو لم يكن إلا هذا. وهذا المعنى يعني يؤكد ما ذكره سابقا في الأمور الجالبة لمحبة الله، منها الإكثار من ذكر الله مع حضور القلب. فلو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشده، يعني لكفى فضيلة في الذكر. ومن فضائله أنه وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد. هذه أيضا فضيلة للذكر، لأن اللسان لا بد له من حديث ولا بد له من تكلم، إن لم يشغل بالنافع والذكر اشتغل بالغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء وغير ذلك. فمن فضائل الذكر أنه ينهى الفتى الذاكر لله عن الغيبة والنميمة وعن كل قول يفسد للديانة. لكان لنا، هذا جواب الشرط في قوله ولو لم يكن، جوابه لكان لنا حب عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله، نعم الموحد. يعني لو لم يكن للذكر إلا أن طريق إلى حب الإله، وأنه ينهى الفتى عن الغيبة والنميمة وعن كل الأقوال المفسدة للديانة، لكان ذلك موجبا أن نكثر من ذكر الله، وأن يكون لنا حظ كبير من ذكر الله سبحانه وتعالى. لكننا من جهلنا قل ذكرنا، كما قل منا للإله التعبد. انظر يعني جمال هذا البيت ولطف الخطاب فيه، وهذا ينبغي أن يستفيد من طالب العلم في الوعظ والتذكير، وخطب الجمعة ونحو ذلك، لما يخاطب الواعظ الناس ويجعل نفسه معهم. انظر الفرق بين قول الشيخ ولكننا من جهلنا قل ذكرنا، كيف وقع هذه الكلمة على القلوب وسلاستها ودخولها على النفوس. لكن لو قال وهو يخاطب ولكنكم من جهلكم، قال هكذا ولكنكم من جهلكم بهذا الصيغة، هذه يكون ماذا فيها؟ صدم للقلب ومؤثرة فيه، فقد تمنع من يعني كأنه هو ماذا، كأنه مزكى وليس فيه شيء من هذه الأمور، فيتكلم يخاطب وكأنه لا شيء فيه. فهذا نافع جدا في الوعظ، يشرك نفسه معهم. إذا كان يتحدث عن تقصير، إذا كان يحدث عن ذنوب يحدثهم بهذه الصيغة، لكننا عندنا ذنوب، عندنا تفريط، ما يقول عندكم، ويخرج نفسه كأنه منزه من الخطأ، من لا، يخاطبهم بمثل هذا الخطاب. ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. هذا الأسلوب في القرآن مواطن تدل عليه، منها موطن في سورة غافر، من يذكره؟ والشيخ له تعليق أيضا جميل عليه في تفسيره، في موطن في سورة غافر في شاهد لهذا الأسلوب الجميل في الخطاب، من يذكر هذا الأسلوب؟ لا. نعم، قول مؤمن آل فرعون يخاطب ومن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، ما قال من ينصركم، أدخل نفسه معهم، أدخل نفسه. الشيخ له كلام جميل في هذا الموطن من تفسيره، يتحدث عن هذا الأسلوب وأنه أسلوب ينبغي أن ينتبه له. ثم ختم الشيخ في بيان فضل الذكر، قال وذكر الله نور للذاكر في قلبه وفي قوله وفي قبره ويوم حشره، والله المستعان.